بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر في التعليق على كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 11 من شهر الله المحرم للعام 41 بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها بلوى، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعفن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعنا، أما بعد، نحن ما زلنا مع فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا لأبي بكر ومثالا لعمر، وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر وإلى خلافة عمر. فبالنسبة لأبي بكر وابن أبي قحافة، أنه صلى الله عليه وسلم رآه ينزع من القليب، قليب الماء، ذنوبا، الذنوب والدلو، الدلو الصغير أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، هذا إشارة إلى أن مدة خلافته لم تطول، وبالفعل لم تطول، كانت سنتين فقط. ثم ذكر أن هذا لا يؤثر بفضل أبي بكر، يعني البعض قد يظن أن هذا الحديث يستدل به على تفضيل عمر على أبي بكر، هذا ليس في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بكلام واضح أن الله يغفر لأبي بكر ما اعتراه من ضعف، والله يغفر له ضعفه. ثم بين فضل عمر فقال: ثم استحالت غربا فأخذها، استحالت غربا، الغرب هو الدلو الكبير الذي يشرب منه الإبل أو يستقي منه الإبل، فلما جاء عمر صار غربا، أي كبير، دلو كبير، ليس ذنوب، ليس ذنوبا أو ذنوبين فقط، فأخذها ابن الخطاب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعفن. العبقري هو السيد، يقال عن سيد القوم عبقري القوم لغة، وبالفعل عمر كان سيدا في إمامته، ولما تولى أمور المسلمين فتح الله عليه الأمصار شرقا وغربا، فهذا هو المقصود بالحديث، أن عمر سوف تتحقق على يديه فتوحات عظيمة في الجهاد، هذا الذي حدث. قال: فلم أرى عبقريا من الناس، أي سيدا يفري كفري عمر، كان قويا شديدا في دين الله عز وجل، عمر رضي الله عنه. قال: حتى ضرب الناس بعطن، العطن هو أي مبارك الإبل، أي من شدة وقوة نزع عمر استقت الإبل جميعا، وضربت بعطن أي في مباركها لما استقت. هذه كلها إشارة إلى قوة عمر، إلى قوة عمر في دين الله، وإلى أنه سوف تجري فتوحات عظيمة على يديه. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. نعم، الثوب يعني يطلق على الإزار كذلك. هذا الحديث فيه بيان فضل أبي بكر فضيلة الوكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه ليس ممن يختار، يعني كان إزار أبي بكر كان قصيرا لم يكن تحت الكعبين، ورغم ذلك كان يسقط منه لأنه كان نحيفا، فكان يسقط إزاره منه، فخاف أن يدخل في الوعيد الذي في حديث من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله يوم القيامة. وقد دلت النصوص الأخرى على أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم كان لنصف الساقين، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث عبيد بن خالد المحاربي أنه قال: بين أن أمشي في المدينة إذا رجل خلفي يقول: ارفع إزارك، لأنه أتقى وفي رواية أنقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إنما هي بردة ملحاء. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس لك فيها أسوة؟ فنظر إليه فوجد إزاره إلى نصف الساقين. نعم، وللحديث بقية إن شاء الله في المجلس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.